السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجمعنا على خير وفرقنا على خير، واجمعنا في الآخرة على مشاهدتك ومشاهدة نبيك صلى الله عليه وسلم وصحبته، وعلى نعيمك وفضلك وفردوسك. اللهم اجعل هذا الفصل مباركا، واجعله سائقا لنا إلى الآخرة، واجعله لنا ولإخواننا وأخواتنا نورا وبركة وهداية. اللهم كما جمعتنا في الدنيا على طلب الحق، فاجمعنا في الآخرة عليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا البلاء والوباء والفتن ومكر الأعداء، وأرنا اللهم نصرا وعزا ومجدا. اللهم اجعلنا وإخواننا وأخواتنا منارات من منارات هذا الدين، تصلح بنا عبادك، وتصلحنا تهدينا وتهدي بنا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه المادة مادة طرق التزكية. التربية هي روح الحياة كلها، والعقائد ما لم يحملها إنسان صاحب تربية وصلاح وتزكية فلا قيمة لها. يمكن أن يكون مجرما وهو يقول لك أنا أعتقد الحق، والفقه يصير مظاهر ورسوما وأشكالا ما لم يوجد معه صلاح في القلب. والكتاب والسنة فيه العقيدة وفيه الفقه وفيه التزكية. التزكية هي التربية، هي نفسها التي سميت عبر التاريخ بالتصوف، مع الإشكالات التي حول التصوف. هذه درستموها أو تدرسونها في مادة التصوف، ولا داعي لتكرار الحديث عنها هنا. هذا الجانب التربوي التزكوي في الكتاب والسنة، والذي يمثل 90% من نصوص الكتاب والسنة، هو التربية. التربية تحتاج إلى أساليب في واقع الأمر، باختلاف الأشخاص، اختلاف الخلل عندي أو عندك، اختلاف طبائع الناس، اختلاف التأثيرات على الإنسان من شبهات أو غيره، توجب اختلاف الأساليب. سنذكر في بداية المادة في الدرس القادم ربما أو الذي بعده نماذج كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص هذا بالتربية بشيء، وهذا بشيء، وهذا بشيء. هذه الأساليب ورثتها الأمة، والعلماء ورثة الأنبياء. والعلماء هنا تشمل العاملين وأصحاب الأحوال والأذواق. فهؤلاء الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا وحالا، ورثوا منه كيف يربي. والصحابة كما تربوا من النبي صلى الله عليه وسلم ربوا التابعين، وهكذا جيلا عن جيل. وعرف كثير من السلف بالتربية وأثره في التربية، وبقيت حكمهم وكلامهم لنا حتى اليوم نتغذى عليها ونتربى بها ونعظ أنفسنا بها، وكلها من فحوى الكتاب والسنة. وكأي تطور لأي علم من العلوم أو فن من الفنون، والفن غير العلم، علم النجارة علم يتكلم به، لكن فن النجارة هي ممارستها، وعلم التربية شيء، وفن التربية شيء آخر. فن بمعنى التخصص، مش فنون تبعت اليوم. فالعلوم تطورت وجمع كل ما يختص بالعلم دون باقي العلوم، فعلم التفسير لوحده، علم الفقه لوحده، علم العقيدة لوحده، علم التزكية لوحده، علم اللغة لوحده، رغم أنها كانت كلها جمعا واحدا في القرآن وفي السنة، ليس بينها تفريق. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم للصحابة: يا شباب، اليوم درس حديث، اليوم درس تزكية. تجد الحديث نفسه فيه فقه وفيه تزكية وفيه عقيدة، وهو لغة وهو منطق وهو حديث، وحديثه ودرسه فيه الآيات وفيه الأحاديث. فهذا الفصل الذي وجد بعد ذلك هو ضرورة علمية لاتساع العلوم ولوجود التخصص فيها. لكن قد يكون الإنسان عالما في فن لكن ليس بناجحا في التطبيق. واحد بدرس في الجامعة هندسة، لكن لو جيت تقول له ابني لي بناية ما يعرفش يبني. واحد بيعطيك دروس في الكمبيوتر، لكن تعال على التطبيق بيعرفش يطبق. مرة الأوقاف أعطونا دورة في الوورد، فصرت أنا أعلم الأستاذ اللي عم يعلمنا. أنا ممارس، كتبت رسالة الدكتوراه مباشرة على الوورد، فصار عندي خبرة في تفاصيله أكثر من الأستاذ. نفس الشيء التربية. لذلك لاحظ بعض العلماء، قال: بعض العلماء كان له أثر في علم التربية عظيم، لكن في الواقع لم يكن له تلاميذ إلا قليل، لم يكن له تلاميذ إلا قليلا، منهم الغزالي ومنه ربى يعني، لكن استفادت الناس من كتبه مئات الأضعاف لمن استفاد من تربيته المباشرة، ومنه قادر على التربية، لكن سبحان الله نحى منح العلم. حارث المحاسبي في القرن الثالث، وهو مقارن ومعاصر للإمام أحمد بن حنبل، أيضا عرف في التأليف لكن ما عرف أنه ربى أحدا. فنحن نأخذ هذا العلم كعلم، لكن نريد من طلابنا أن يتحققوا فيه وأن يمارسوه وأن يذهبوا إلى المتخصصين بهذه الفنون ليتحققوا بما درسوا، لأننا ما صنعنا هذا التخصص لأجل ترف علمي، وإنما كان مقصودنا من فتح هذا التخصص الإصلاح والوفاق الأسري، صناعة أولياء مرشدين. نريد أولياء مرشدين ووليات مرشدات. اليوم المرأة التي تحب أن تصلح دينها وتتوجه إلى الله تبحث عن مرشدة لا تجد، تجد عالمة. يعني الشيخ النابلسي معروف في الوعظ وفي التزكية، كلامه كثير، ألف في الأسماء الحسنى 3 مجلدات، كلامه الدعوي كثير، لكن لو جئت إليه وقلت له: أنا أريد أن أتربى لديك كشيخ وأنا تلميذ، يقول لك: لا يا ابني، أنا مش مربي. أنت إيش تنظر للعلم، والذي عنده هذا العلم يفترض عنده هذه التربية، لكن هو يحترم التخصص. يقول لك: في ناس مؤهلين للتربية، هي مش أهليتي أنا كعلم وموعظة، أنا داعية أنا واعظ، أما كتربية شوف غيري. شوف احترام الإنسان لأهل الخبرة وأهل التخصص. فنحن نريد من طالباتنا وطلابنا أن نكون منارات، المنارة يهتدى بها وتنشر الخير للناس كالمآذن. كانوا قديما يصنعوا منارات عند دخول المدن وعند بعض المعالم يهتدي بها الناس، ونحن نريد من طلابنا أن يكونوا أولئك المنارات في بلادنا وفي العالم كله. الإمام الغزالي بكتاب واحد إحياء علوم الدين نفع الله به الملايين، لكن في ناس ما ألفوا كثير ونفع الله بهم الملايين. الإمام الرفاعي ألف قليلا، الإمام الجيلاني ألف قليلا، لكن نفعه لم يكن بكتبه في الغالب، كتبه لم تشتهر كتبهما، وإنما الذي اشتهر طريقتهما في التربية حتى توارثها الناس حتى اليوم. يوم تستطيع تقول في الأرض 200 مليون واحد على طريقة الرفاعي. شوف هذا الأثر الفخم الضخم في العالم. له كتاب حالة أهل الحقيقة مع الله، له كتاب البرهان المؤيد، له حكم اسمها الحكم الرفاعية. هذه كتبه التي اشتهرت ووجدت، وألف كتبا أخرى، وكان فقيها شافعيا، ألف في الفقه الشافعي لكن لم يصلنا، ويذكر أنه ألف في التفسير لكن لم يصلنا. فكتبه حتى الموجودة لم تشتهر، بعضها إنما اشتهر يعني في هذا القرن، طبع عدة طبعات فقط، لكن هو حي بإيصال روح التربية إلى تلامذته. كيف النبي صلى الله عليه وسلم ما ألف لنا كتب، لكن تلامذته الصحابة نقلوا هذا العلم وتحققوا فيه، فنقلوه لنا تطبيقا وليس فقط علما، نقلوا العلم لكن نقلوا معه التطبيق، أثروا في التابعين كما أثر هو في أصحابه صلى الله عليه وسلم مع الفارق. وحتى أئمة الفقه، أبو حنيفة رحمه الله كان شيخ في التربية، كان مربيا، سيمر معنا بعض نماذج، لكن كنموذج هو ما أعطى الفقه فقط لأبي يوسف، هو الذي ربى أبو يوسف التربية الصوفية قبل ما يكون اسم التصوف معروف، تربية وتزكية وإصلاح النفوس. وأعظم شاهد على هذا رسالته إلى أبي يوسف، كلها تزكية، كلها تزكية. فإذا كان هذا في رسالة، وهي يفترض أنه كانت متأخرة، فما الذي ربى في أبي يوسف حتى صار أهلا أن يكون قاضي القضاة في ذلك الزمان؟ السلام. نعم تفضل. أيضا بيذكروا عن واحد من كبار الصالحين المشتهرين، قال كانت سبب توبته ورجوعه إلى الله كلمة من أبي حنيفة رحمه الله، وسيمر معنا ذلك. الإمام مالك فقيه مجتهد لكن أيضا كان مربيا، ابن وهب من أعظم تلامذة الإمام مالك، عبد الله بن وهب من أعظم تلامذة الإمام مالك، ماذا يقول؟ يقول انتفعت من الأدب عند مالك أكثر بكثير مما انتفعت من العلم. لاحظوا عبارة ثانية أبلغ، قل كل علم مالك حصلته منه بسنة. طب لما جلست عنده 20 سنة؟ قال 19 سنة أتأدب منه. كانوا أهل تربية، الشافعي مربي، الإمام أحمد مربي، لما تقرأ كتاب الإمام أحمد الزهد، شو يعني الزهد؟ الزهد هو نفس التصوف، كان اسمه الزهد في تلك الفترة، إذن هو مهتم بهذا الجانب، كان مربيا. لما تشوف كيف يفتي بنته في قضية الورع، إذن هو مربي، مش والله مجرد عالم بهمني العلم وأنا ماليش في إصلاح الإنسان. ذاك كتب الله لهم القبول لأنهم أهل كمال مش مجرد فقيه. اليوم في فقهاء كثار لكن علماء كثار، لكن ما في تربية وما في أدب، ما في صلاح، لذلك ما في بركة. فلا بد أن نعتني بأن نصح أنفسنا ونستفيد هذه الوسائل التربوية النبوية التي توارثها أهل التخصص والفن، توارثوها تطبيقا حتى وصلتنا كذلك. الشيخ الذي يتربى على العلم فقط لا يكون كالذي تربى على المشايخ، ولا كالذي عاش المسألة عمليا. أنت يمكن أن تقرأ كتابا في التزكية 500 صفحة في يوم واحد، لكن كم تحتاج في التحقق في تطبيقه؟ 600 سنة، يعني بتموت ولسه ما تحقق. فالقضية ليست في القراءة وفي العلم، بل في التطبيق. هذا التطبيق توارثه أهله. في البداية وجد من اشتهر مثل الحسن البصري، معروف الكرخي، الجنيد، الحارث المحاسبي، بعضهم اشتهر في وجود تلاميذ له، بعضهم اشتهر به علما كما قلنا. بعضهم جمع بين الطرفين، حتى جاء القرن الخامس والسادس. وقتها ظهر نوع من التخصص في هذا الجانب سمي بالطرق، طرق التصوف، هي طرق التربية في الإسلام، هي طرق التربية في الإسلام. لذلك أي إنسان كان يريد أن يربي نفسه ما له طريق آخر، يا روح رفاعي، يا جيلاني، يا نقشبندي، يا شاذلي. أي نعم، طبعا بعضهم متأخر، الشاذلي متأخر عن الرفاعي والجيلاني، الرفاعي أدرك الجيلاني وهو بعده ولادة، بعدهم جميعا النقشبندي. فعرف هؤلاء الرجال بطرق في التربية، له أسلوب معين، أوامر معينة، كلها من الشريعة تماما كالمذهبية في الفقه. هي مذاهب إيش؟ في فهم الدين، في معرفة الدين، في معرفة أحكام الدين، وكلها ترجع إلى الكتاب والسنة. اللي بيقولوا لك فقه الحنفية فقه الرأي، هذا كذب، فقه الكتاب والسنة. هذه إنما أشاعها المستعمرون والمستشرقون، وإحنا صدقناهم. لو كان أبو حنيفة صاحب رأي ويترك الكتاب والسنة يكون كافر، ما يكونش إمام أصلا. فكما أن الفقه مذاهب في الكتاب والسنة وكلهم من رسول الله ملتمس، كذلك طرق التربية هي مناهج وأساليب في التربية كلها من الكتاب والسنة. فلا نفهم أنه بينها افتراق ومعاداة، وإنما بينها تكامل وأساليب. جرب هذا أسلوبا فنفع وصار يجربه في تلامذته، وهذا جرب أسلوبا، وهذا يعطي منهجا عاما، لكن هو مع كل تلميذ له أسلوب. جاء بعدهم مشايخ جمعوا من هذا وهذا وأخذ، يعني طريقة النقشبندية في إسنادها بترجع إلى الشاذلي، وترجع إلى الرفاعي، وترجع إلى الجيلاني، وترجع إلى جميع الطرق القديمة، فهو آخذ من الجميع. ومن هذا وجدت ألوف الطرق، تسميات جديدة، مثلا كان الشيخ حسن البنا على الطريقة الشاذلية الحصافية، فصار الشيخ مرات لما يصير له نوع من التميز في التربية تصير الطريقة باسمه وترجع إلى الاسم الأول. الطريقة الخلوتية من طرق التصوف يسمونها الطريقة الجامعة، لأنها جمعت بين أربعة من الطرق السابقة، فجدد أحد المشايخ في هذا، صار له أسلوب جديد في التربية، لكن يرجع إلى ما كان عند الأسبق، والكل يرجع إلى الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه واحد فقال له عليك بالصوم، هذا تربية. طب الثاني ليش ما قال له عليك بالصوم؟ قال له لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، هذا من الشرع وهذا من الشرع. فكذلك ما عند الطرق من اختلاف، ونتكلم عن الطرق السليمة وليس عن الدجالين، ما عند الطرق هو بنفس الطريقة، كيف أربي، كيف أرتقي بك. فمثلا بعض المشايخ يقول لك أنت ركز على تعظيم الله، كيف طريقة جماعة الدعوة والتبليغ، غالبا بيبدأوا دروسهم وأحيانا يكون كل الدرس عن تعظيم الله وصفات الله وأسماء الله، فأنت بتولد عندك الشعور بأن لله حقا عليك، شعور بالانتماء إلى الله، شعور بمنة الله عليك، شعور بفضل الله عليك، يحرك عندك الشكر القولي والقلبي والعملي. هذه طريقة في التربية. الشاذلية يحرصون على مثل هذا المنح. بعض الطرق تنحى منح الشدة في التربية وهي المجاهدة، كون عنيف مع نفسك، قاسي عليها حتى تتجاوز كل إشكالاتها، كون طاهرة لله. في طرق ظاهرها رحمة وباطنها شدة، في طرق بالعكس، في طرق بتقول لك انت ركز على الذكر الذكر الذكر الذكر، ولحاله بينظف وبيطهر وبيغير، فعلا صحيح. في اخرين ما بقول لك اذكر حتى، يقول لك اخدم بعلمك التواضع يستل من النفس كبرياءها من خلال الخدمة بدون ما يعطيك أذكر. متى صفت النفس حضرت مع الله. في طرق ركزت على جانب الأدب، ما هو أدبي مع الناس، ما هو أدبي مع الله، وهكذا كل طريقة لها وسائله. طبعا تجتمع في كثير من الأمور، قضية أذكار الصباح والمساء تقريبا شبه مشتركة عند جميع الطرق. سنذكر كثير من الأمور التي تتوافق عليها الطرق والتي اختلفوا فيها، كما قلنا ليس اختلاف إنكار وإنما اختلاف وتعدد، وكلها كما قلنا راجعة إلى الكتاب والسنة. لماذا ندرس هذه المادة؟ اليوم يحارب التصوف باسم أنه فيه بدع، باسم أن فيه شرك، باسم أن هناك كتب فيها كلام كفري، في كتب التصوف بأسباب كثيرة. لكن نحن قررنا معكم في مادة التصوف أن هناك تصوفا محررا نظيفا سنيا يرجع إلى حقيقة الإسلام. هذا التصوف الصحيح وجدت فيه طرق صحيحة. فالإمام الرفاعي ما أحد قال عقيدته فاسدة ولا أحد قال عنده بدعة. يمكن في كتاب البرهان المؤيد أنكر البدعة في حوالي 20-30 موضع، يحذر من البدعة في 20-30 موضع، يحذر من أهل الدعوة من الصوفية. يقول لك أكثر الصوفية في زماننا مش نافع، زنادقة مبتدعة. إذا في تصوف صح ينكر التصوف الباطل. ذكرنا لكم أن الكلاباذي رحمه الله ألف كتابه التعرف إلى مذهب التصوف في القرن الرابع لما رأى من اختلال معاني التصوف في زمانه. في تصوف صحيح في كل زمان. هذا التصوف وجد في الطرق التي شهدت لها الأمة، كما قلنا لكم في الفقه كما تدرسون في مادة المدخل. نحن مش أتباع أبو حنيفة، لا نتبع شخصا، نحن نتبع مدرسة. لذلك في مئات المسائل ما أخذنا بقول أبي حنيفة، أخذنا بقول أبي يوسف. وليش أخذنا بقول أبي يوسف؟ في مسائل أخذنا بقول زفر، تركنا قول محمد وقول أبي يوسف وقول أبي حنيفة. نحن عندنا مدرسة. ما الذي اجتمع العلماء على إقراره فهو الذي يمثل منهج الإسلام. كذلك في التصوف هذه الطرق أجمعت الأمة على قبولها وقبول أئمتها، وما اختل وانحرف عنها فهو منكر أيضا عند الأمة. يعني واحد إذا قال أنا حنفي وألف لنا كتاب وإذا به خالف المذهب الحنفي في المعتمد في مئات المسائل، شو بنسميه؟ بنسميه كتاب معتمد ولا بنسميه كتاب مقبول ولا بنسميه مردود؟ نفس الشيء. لو واحد إذا قال أنا رفاعي وشفناه مخبص نقول له هذا مردود. في المسألة الفلانية والفلانية وافقت ما قبله أهل السنة على الرأس والعين. في المسألة الفلانية والفلانية خالفت منهج أهل السنة، هذا مرفوض. فما ينكر على بعض كتب التصوف نفس أئمة التصوف قد أنكر. لماذا ندرس هذه المادة؟ مع وجود هذا الإنكار على التصوف لم يبقى محاضن تربية في الأمة. هذه الطرق التربوية وطرق التصوف هي محاضن التربية. أنا إذا بدي ابني يتربى وأنا مش قادر أربي، ببعثه عند هالشيخ، بيقعد عنده، بيحضر مجالسه، ممكن يدخل خلوة عنده، ممكن يسكن في الرباط عنده شهر شهرين سنة سنتين، بيرجع ابني صالح، أخلاق مختلفة. احنا مرات بنشوف هذا بإخواننا وطلابنا، بيروح عند شيخ صوفي من أول أسبوع بتلاقي جانه شخص آخر. محاضن التربية هي الأمة بحاجة لها. احنا مش عارفين نربي اليوم أولادنا وبناتنا، ومش عارفين وين نبعثهم. وحتى الطرق الصوفية الموجودة لو افترضنا أنه ما فيها خلل، بعضها فيه خلل، بعضها مقبول، بعضها فيه جهل وضعف، لو افترضنا كلها كويسة كم مجلس صوفي في الأردن كلها؟ 12-20 وصلوش 15. طب مين اللي بده يربي مجتمع فيه 10 ملايين؟ هذول بكفوا؟ إذن إحنا مقصرين في فرض من فرائض الله، إيجاد مربين يربون كل المجتمع. لذلك بحاجة إحنا نروح نتربى هذه التربية حتى نصل نحن لأن نقدر على القيام بهذه الفريضة من فرائض الكفاية، فيكون كل إنسان في المجتمع يجد المحضن التربوي، ويجد الشيخ المربي، ويجد الشيخة المربية. فحتى لا يكون تصورنا عن هذه الطرق هلامي أو وهم أو فيه إشكالات، لابد ندخل في التفاصيل. وضمن هذه التفاصيل التي سندرسها أمران لهما عناية عند الصوفية وعند أهل التربية، هما مما طرأ عليه إشكال في زماننا: الشيخ والبيعة. لذلك سيكون حديثنا طويلا في هذا الشأن أيضا ضمن المادة. سنتكلم عن الطريقة الرفاعية وبعض ما يميزها، الطريقة الشاذلية، الطريقة النقشبندية، الجيلانية. نتكلم عن حوالي 8 طرق من طرق التصوف اللي هي أشهر طرق التصوف الموجودة في العالم، لكن أيضا سنتكلم عن قضية الشيخ. ما دام كل القضية مرتبطة بشيخ مربي وبالارتباط بالشيخ، بدي أفهم هل هذه قضية شرعية ولا هي من بدعة صوفية. ثم أيضا وجد في التصوف قضية البيعة، يبايع الشيخ على أنه تلميذ له، ارتباط، هل هذا بدعة أم هذا أمر متوارث؟ فكما أن الفقه فيه جانب متوارث يعتمد فيه على التوارث أكثر من الحديث. الإمام مالك لما قال 1000 عن 1000 خير من 1 عن 1، 1 عن 1 يعني حديث صحيح يرويه ثقة عن ثقة، لكن قال لك أنا شايف حديث صحيح وشايف الأئمة 7 في المدينة، كبار علماء المدينة من التابعين، خارجة بن زيد بن ثابت، سعيد بن المسيب وأمثالهم، شايفهم يخالفون هذا وهم يعلمون الحديث، معناته عندهم إيش؟ شيء أقوى. فمرات بيجي واحد بده يلزمك بحديث، لكن أنت عندك توارث في قضايا التربية. لا نترك الحديث الصحيح، لكن متى نتركه؟ إن وجدنا ما هو أقوى وكان معارضا، إن وجدنا آية. أنا أضرب لكم مثلا، يجيك بعض الصوفية الجهلة يقول لك أحيي ليلة النصف من شعبان، وإحنا هسه في النصف من شعبان. ده أضرب لك مثلين من الصوفية ومن السلفية. من الصوفية يجيك بعض الجهلة يستدل بحديث مختلف فيه عند المحدثين، هل هو حسن أم ضعيف أم يصل إلى حد الصحة، أن ليلة النصف من شعبان يغفر الله للجميع إلا لمشرك أو مشاحن، في رواية عند أحمد أو قاتل. فبيجيك يقول لك أنت قوم هذه الليلة واستغفر وتوب إلى الله، بس المهم ما تكونش قاتل وهيك مش مشرك، واعتذر وسامح أصحابك واستسمح معهم، خلاص أنت مغفور لك. طب بلكن زاني، بلكن قاتل، بلكن ظالم سارق ملايين الشعوب، خلاص غفر له بليلة النصف من شعبان؟ نضحك على حالنا؟ هيك الدين؟ فحتى لو افترضنا الحديث صحيح، في عندنا مجموع الدين يقيد معناه، صح ولا لا؟ فإن اعتبرنا الحديث ضعيف خلاص تركنا، لكن ما دام اعتبرناه صحيح نروح نروج على أنه خلاص أنت اعمل 7 وذمتها وفي هالليلة من هالسنة ضبط حالك مع ربنا، مش هيك الدين. النموذج الثاني، بعض السلفية قال لك هذول الصوفية بيصوموا رجب وشعبان كله، بيصوموا رجب كاملا وشعبان كله وبعدين بيصوموا رمضان، وهذا مش مشتهر عن ملايين الصالحين عبر التاريخ، هذا توارث أئمة الأمة وتوارث الصالحين فيه من منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى عائشة وابن عباس لما سئلوا عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم لرجب وشعبان قالوا كان يصوم أحيانا شهرين ثلاثة ولا يفطر، ويفطر شهرين ثلاثة لصوم. بس والله ما انتبهناش إنه رجب ولا شعبان. طب من وين جابوا الصوفية صيام رجب وشعبان؟ شيخ من مشايخ السلفية على المنبر بقول من البدع الصيام في شعبان أو صيام شعبان كله، بيعتبروا بدعة. مش داري أخونا بالله إنه الدليل الصوفية في صحيح البخاري، حديثين في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صام في شهر كما صام في شعبان، كان يصوم أكثره. والرواية الثانية كان يصوم شعبان كله. حتى البخاري استدل وأيد ذلك أنه صام سرر شهر شعبان. سرر يعني آخره، يعني حتى يوم الشك لمن أراد أن يصوم شعبان كله جاز أن يصوم شعبان على نية شعبان لا على نية الشك، وأن النبي صامه رغم أنه نهى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين. هذا كلام البخاري. طب من وين جابوا صيام رجب؟ في عدة أحاديث في صيام رجب، بقول لك الألباني كلها ضعيفة، وعلماء الحديث بيقولوا زيه كلها ضعيفة، لكن في حديثين صحيحات ما انتبهوا أنهم بيقصدوا رجب أو أن رجب محتمل فيهما. الدليل الأول في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، يعني قيام الليل أجر أعظم من الضحى وأعظم من السنن الرواتب. أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، وأعظم الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. سمعت في ناس صاموا شهر محرم، طب ليش تاركين هاي السنة في صحيح مسلم؟ فكثير من العلماء ما فهموا أنه هذا خاص بشهر محرم، وإنما المقصود الأشهر الحرم ومنها شهر محرم وذي الحجة وذي القعدة ومنها رجب. فبكون الإكثار من الصيام في رجب سنة ولا مش سنة؟ بفهم الحديث أنه ليس مختص بمحرم وإنما بالحرم. حديث الثاني أيضا هو صحيح. زيد بن أسامة بن زيد رضي الله عنه، ولا أبوه أسامة بن زيد، سأل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يكثر من الصيام في شعبان، وأن الصيام في شعبان ثابت. زيد بن حارث، نسيت غاب عني من هو، فسأله لماذا يصوم هذا الشهر كثيرا؟ قال ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس. إذا صام شعبان كرمال رجب رمضان، إذا ما المشترك؟ الصيام. إذا صيام رجب ليس ببدعة. فشوف الغلو في الفهم، سواء عند بعض الصوفية اللي بيصير عندهم إشكالية في هذا الجانب وتميع للدين، أو عند السلفية اللي أحيانا بيصير عندهم غلو في الأحكام كردة فعل. احنا الذي نحتكم اليه منهج اهل السنه، ومنهج اهل السنه لا يؤخذ فقط من النص الذي امامك، يؤخذ ايضا من التطبيق المتوارث. لذلك احنا بنقول اللي بيجوا بياخذ الكتاب والسنه بنقول انا بفهم زي الصحابه، بنقولهم لا، نحن ورثنا الكتاب والسنه وورثنا فهمهما، مش بس في الفقه، في العقائد وفي التزكية والتربية أيضا. مما سندرس في هذه المادة عن مصطلحات الصوفية، وهذا أيضا محل إشكال كبير. لو بيجيك واحد بيعرفش في العلم، بيعرفش عن إيش بحكي، لو واحد إجا يحكي في القياس وحاول يفهم القياس فهم لغوي، شو بيقدر يحكي عن القياس؟ بيقدرش يحكيش، وبيجعل القياس معنى مختلف. لكن القياس ما عاد معنى لغويا، عاد اصطلاحا في هذا العلم، علم أصول الفقه. في كل علم من العلوم. لما تقول الحديث الضعيف هذا مصطلح، واحد ألماني بيحكي لي عن واحد ألماني قال كيف يقولون هؤلاء عن حديث رسول الله موضوع، يذكر حديثا ثم يقول وهو حديث موضوع، كيف يكون حديث رسول الله موضوعا، كيف يكون حديث رسول الله ضعيفا، حديث رسول الله لا يكون إلا صحيحا. فهم لغويا لما نقول حديث ضعيف يعني إحنا ضعفنا مش عجبنا، لكن لما نقول حديث ضعيف مصطلح أن إسناده لم نتثبت منه، مشكوك فيه، مشكوك في لفظه ومتنه، هذا مصطلح. لما بتخرج عن المصطلح شو بصير؟ بتدمر كل شيء. كذلك لما تلاقي عند الصوفية مصطلح السكر، جماعة خمر، بعض الناس هيك بيقول لك شوف وجدنا في أشعارهم ذكر النساء والخمر والكذا، جماعة زعران. لكن السكر نشوة عقلية تحصل عند شارب الخمر، نشوة نفسية. السالك إلى الله أحيانا في قوة حضوره واستغراقه يشعر بحالة تشبه هذه الحالة، لكن لا نستطيع وصفها، فنشبهها بوصف يعرفه الناس، نشبهها بوصف يعرفه، ثم صارت مصطلح. الفناء، الفناء يعني العدم. طب ما أنا موجود بذكر الله كيف فاني، جسمي موجود، طب ما الفناء الذي عندي؟ فناء معنوي بحيث وأنا أذكر أنا غبت عن نفسي وكأنها عدم من شدة حضوري مع الله. هذه المصطلحات إذا ما فهمت بتنكرها. رابطة الشيخ، الآن ملايين مش ألوف، ملايين من الناس لا يدخلون في طريق التصوف بسبب هذا المصطلح. يقول لك شو يعني أنا عبد الشيخ بدي أحط الشيخ براسي وانسى ربنا، بدي إيش؟ بدي أكون مع الله مش مع الشيخ. فلما فهم رابطة الشيخ على معنى باطل، أو أحيانا نفس الصوفية صار عندهم من الجهل بحيث نفس الشيخ أصلا عم يعطيها بمعنى باطل، لم يعدها إلى أصلها الموجود عند أئمة الطرق، فصار ينفر من التصوف بدلا من أن يقرأ. والناس صارت تفهم التصوف أن هذول جماعة رابط الشيخ، حاطط الشيخ بباله ليل نهار، وهو بيأكل بيذكر الشيخ، وهو بيصلي بيذكر الشيخ، وهو بجامع مرته بيذكر الشيخ، إيش هذا؟ أنه ما فهم شو المقصود ولا حقيقته. حتى كثير من الصوفية لا يفهم هذا. بعض الصوفية لما تزيل له الإشكال بيرتاح، بيفهم أنه والله هذا أمر عظيم، مفهوم عظيم، لكن أنا كنت فهمه غلط. شرحنا لكم يا في مادة التصوف لعله أيضا أمر معنا. سنتكلم عن بعض المصطلحات التي جاءت في كتب أهل التصوف. سنبدأ بمقدمة مختصرة عن التزكية، درستموها في مادة التصوف، لكن من باب ربط الموضوع أن الطرق هي قضية تزكية وتربية، وإن شاء الله تعالى تكون هذه المادة نافعة. لكن نريد من الجميع أن يضع في باله أن يسلك في إحدى هذه الطرق عند شيخ معتبر محترم صالح، عند شيخ مشهود له لأنه من أهل السلوك والتربية والسير إلى الله والإرشاد. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.